ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها

كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء العليم. الله الله الله الله الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم إذا جمعوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي وهو السميع العليم صدق الله العظيم. أيها السادة والله ما تقرب القائل جهنم جنة جنة آية الهدى وأبقى الشهور السعد فرقا وردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها يردد أنغاما ولحما مخلدا ومست رياض الحسن تيها ونشرة وصار لسان الحر برا ومرضا تغنى به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة بالبل تعجب منه العندليب فغرد حماك الله يا خير خالق لأعظم تنجيل للنبي محمد. كنا بأسادة في حال الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والأصحاب مع قرآن محكم وقارئ مبطن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين مع صوت الحق ناديك يا الأخ المؤمن على لسان القارئ فبدأ باسم الله روحي به اهتدت وكشف أسرار من باطنه انطوت وصلت الثاني على قول خلقه محمد من زاح الضلالة وغلت سألتك يا مولاي حقا وإنني سألتك بالآيات جمعا وما حوت أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا. كنا نستمع يا سادة إلى قول حديث لا يمل سماعه وصوت يترقب كل استماع، القرآن والزمان.